بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، عذر رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لين صفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جمل العباكر كلهم في وصف أصفال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ظلا واختفى. تكفيه رقيا في السماوات العلى، وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، مرة أخرى من ساحة القرآن الكريم نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم الفيوم. ندعو الله له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بما كانوا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير Thank you. Thank you. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل وما شهيد الله الله الله Oh! وشكر الله سعيكم جميعا.